Oi. وتصيح في الحب إلا معي ألو فتسخع من أدمعي وتنصيف في الحب إلا معي فيا ليتها عدلت في غرامي فيا ليتها عدلت في غرامي وحنت على قلبي الموجعي تصد دلالا وتبدي جفا لصب مشوق بها مولاي وتعرف القلب بين يدي كألعوبة في يد المرضاي تريب والقلب بين يديها كألعوبة في يد المرضاي ألا ذكروها ألا ذكروها بعهد الهوى أيامه الوار اللمعي ألا ذكروها بعهد الهوى وأيامه الوار اللمعي وما ليالي